إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا لحديث عروة بن المضرس رضي الله عنه في باب صفة الحج ودخول مكة من كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن هذا الحديث في بيان أحكام الوقوف بعرفة، ومتى يقال إن الحاج قد صح وقوفه بعرفة، وكذلك المبيت بمزدلفة أو المشعر الحرام. هذا الحديث له سبب ورود، وهو أن عروة رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أكللت مطيتي يعني رحلي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة. هذه الصلاة يعني صلاة الصبح بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفته، يعني تخلص مما يعلق به من ظفر وشعر وغير ذلك. فهذا الحديث مهم في هذا الباب، وهو باب ماذا؟ باب ما الذي يدرك به الوقوف بعرفة. فمن أهل العلم من قال: لا بد أن يقف بعرفة نهارا، نهار التاسع، وأن يصيب جزءا من الليل، أن يصيب جزءا من الليل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال إن الوقوف إلى الليل أو إلى الغروب ركن، وهذا يعني أن من لم يقف بالليل فهذا لا يصح حجه، وعليه أن يأتي الحج من قابل. واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، لكن الحديث ضعيف لا يصح. إذن هذا هو القول الأول، يقول: لا بد من أن يصيب الحاج جزءا من الليل، ولا يكفيه أن يقف بنهار عرفة بعرفة. القول الثاني، وهو أنه عليه أن يصيب جزءا من الليل كذلك بعرفة، لكن هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الركنية. ومعنى ذلك أنه لو تركه فإنه يلزمه دم، لأن الركن الذي هو الوقوف بعرفة إذا لم يأتي به على الوجه المشروع لزمه دم، الركن في الحج إذا قصر الحاج فيه فإنه يلزمه دم. ولذا قال هؤلاء إن ترك الوقوف بعرفة ليلا يعني في جزء من الليل فهذا يلزمه دم. وهذا قول أبي حنيفة ومذهب الحنابلة. القول الثالث وهو أن الوقوف إلى الغروب سنة وليس بواجب، وأن من ترك ذلك لا يجب عليه شيء، فيكفيه أن يقف نهار عرفة، وإن وقف إلى ليل عرفة أو ليلة العيد ووقف جزءا من الليل فهذا سنة وليس بواجب. لماذا هو سنة؟ لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعية وهو قول ابن حزم واختاره المختار الشنقيطي رحمه الله، واستدل بحديث عروة هذا، لأن عروة قال في هذا الحديث أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فإن قلنا إن الوقوف بعرفة ليلا ركن فلا يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد تم حجه، وإن قلنا إنه واجب يجبر بدم كذلك إن فات الحاج فلا يصدق عليه أنه قد تم حجه. فقال هؤلاء هو سنة، وإن تركه لا يحتاج إلى جبر. وأظهر الأقوال في ذلك القول بوجوب الوقوف جزءا من الليل، أظهر الأقوال في ذلك القول بوجوب الوقوف جزءا من الليل. ويدل على ذلك أمور كثيرة جدا. أول هذه الأمور أن الله عز وجل قال في كتابه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرف، واضح؟ ومتى أفاض النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفاض بعد الغروب. والقاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مبينا لواجب فهو واجب، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لأمر واجب في كتاب الله فهو واجب، وإن كان الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستحب. فلما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغروب دل ذلك على أن الإفاضة إنما تكون بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. هذا أولا. الأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من عرفة بعد أن غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، ولذلك لما قال له الصلاة يا رسول الله، لما قال له أسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك، يعني سنصلي المغرب مع العشاء في مزدلفة، مع أن وقت المغرب قد دخل، واضح؟ فلو كان النزول قبل الغروب جائزا لا دفع النبي صلى الله عليه وسلم أو نزل قبل غروب الشمس وصلى المغرب في مزدلفة. أما أن يقف إلى الغروب ثم بعد ذلك يؤخر المغرب ليصليه مع العشاء فهذا يدل على أن هذا هو الواجب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعته الله عز وجل في كتابه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم يحرص على ما ينفعهم ولا يشق عليهم صلى الله عليه وسلم، والنزول قبل الغروب هذا أسهل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان معه جمع كثير من الحجيج. ولذا هذا أحوط والله أعلم أن لا ينزل الحاج من على عرفات إلا بعد غروب الشمس. قال وعن عمر رضي الله عنه في فقهية أخرى في الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة اللي هي صلاة الفجر، فوقف معنا حتى ندفع. هذا يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه وجوب المبيت بالمزدلفة. وجوب المبيت عند النزول من عرفة يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة، فإن لم يبت جبر ذلك بدم إن فاته من غير عذر. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا الحديث في بيان وقت الإفاضة من مزدلفة. وقت الإفاضة يعني وقت الخروج من مزدلفة لرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى. متى يكون ذلك؟ خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين هاهنا كما خالفهم في كثير من مواضع الحج، فكان المشركون لا يفيضون يعني لا ينزلون من مزدلفة متجهين إلى الجمرة في منى حتى تطلع الشمس، يعني ينتظرون حتى يسفر الصباح حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير. ثبير هذا جبل كبير شاهق عند حد المزدلفة. أشرق ثبير أي أدخل في وقت الشروق، فإذا طلعت الشمس من عند هذا الجبل بدأوا في الإفاضة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وينتظر، يدعو الله تبارك وتعالى كثيرا عند المشعر الحرام، فإذا أسفر الصباح دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل شروق الشمس ليرمي جمرة العقبة الكبرى. وهذا فيه دليل على أن الأصل في فعل المسلمين أن يكون مخالفا لفعل المشركين، أن يكون مخالفا لفعل المشركين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم في كل شيء، خاصة ما يتعلق بباب العبادات، خاصة ما يتعلق بباب العبادات. قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. وهذا فيه بيان متى يقطع الحاج التلبية، متى يقطع التلبية؟ إذا وصل إلى جمرة العقبة الكبرى ليلقي الجمرة، وهذا إنما يكون يوم العيد، إنما يكون يوم العيد. فإذا وصل هنالك انشغل بذكر آخر وهو التكبير عند رمي الجمرات، يكبر مع كل جمرة. طيب، متى يقطع المعتمر التلبية؟ المعتمر لا يرمي الجمرات، المعتمر عند بداية الطواف، عند بداية الطواف، لأنه سيشرع في عبادة جديدة لها أذكار جديدة. واضح؟ طيب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. الحاج إذا خرج من مزدلفة ووصل إلى المكان الذي يرمي فيه أو منه جمرة العقبة الكبرى، وسميت جمرة العقبة، لأن هناك كان جبل، كان عقبة لا تستطيع أن ترمي الجمرة إلا من مكان واحد، من بطن الوادي، هذا الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رميت منه تكون مكة عن يسارك، ولذا تجد برج الساعة على يسارك إذا نظرت إليه، ومنى عن يمينك. أما الآن فقد أزيل هذا الجبل بعد أن أفتى المفتي أنذاك بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله، وتستطيع الآن أن ترمي من جميع جوانب الحوض. لكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تجعل مكة عن يسارك. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رماها من أي جهة قلنا هذا يجوز، وإنما نتكلم في الأفضل وفيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا سميت هذه الجمرة بجمرة العقبة الكبرى؟ لأن هناك جمرة وسطى وجمرة صغرى. أن هناك جمرة وسطى وصغرى. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. إذن حديث جابر هذا، وحديث جابر حديث طويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه الحافظ رحمه الله هنا وقت رمي الجمار. ماذا عن جمرة العقبة الكبرى التي تكون يوم العيد وهي جمرة واحدة؟ متى رماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد طلوع الشمس وقت الضحى. فهذه السنة، لأن الأصل في أفعال الحج أن تسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. طيب، ويجوز قبل ذلك كما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء وذوي الحاجة أن يرموا قبل ذلك إذا غاب القمر، كبار السن والمرأة إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكذلك السائقون يجوز لهم أن يرموا قبل ذلك. وأما غير أصحاب الأعذار فالسنة في حقهم أن يرموا بعد طلوع الشمس وقت الضحى. طيب، هذا الوقت يمتد إلى ماذا؟ الصحيح أنه يمتد إلى الليل، فمعك من أول النهار إلى الليل، يجوز لك أن ترمي في أي وقت. واضح؟ ولذا نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، يعني يمتد حتى غروب الشمس. وإن كان صاحب عذر ورماها بعد ذلك فهذا جائز كذلك. طيب، ماذا عن الجمرات التي ترمى في أيام التشريق؟ عندنا الجمرة ترمى أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق لمن لم يكن متعجلة. واضح؟ لكن نرمي جمرات ثلاثة: الكبرى والوسطى والصغرى. متى ترمى؟ بعد الزوال، يعني بعد الظهر. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرمي الذي يكون يوم العيد، هذا من الضحى من بعد شروق الشمس إلى ما تشاء، وأما بخلاف ذلك في أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق وثالث أيام التشريق فلا يجوز لك أن ترمي قبل الزوال، لا يجوز لك أن ترمي قبل الزوال. طيب، ما منتهى الرمي؟ إلى فجر اليوم التالي، إلى فجر اليوم التالي، فيجوز لك أن ترمي من بعد الزوال إلى فجر اليوم التالي، هذا كله فيه متسع. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الرمي بين يوم النحر وأيام التشريق دل ذلك على اختلاف الحكم، لأن بعض الناس يتساهل يرمي قبل الزوال في الصباح في أي وقت، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا، الدنيا يعني الصغرى، يعني أيام التشريق. أنت الآن سترمي ثلاث جمرات، تبدأ بماذا؟ الصغرى، الوسطى، الكبرى. تبدأ بالصغرى التي هي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى بعد ذلك. فابن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى يرميها ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم، يعني بعد أن ينتهي من الجمرة الدنيا يتقدم، ثم يسهل، يعني يسير في طريق سهل بعيد بعيدا عن طريق الناس حتى يسهل على نفسه وعلى الناس، فيقوم فيستقبل القبلة. بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، حتى قالوا إن القيامة في هذا الموضع بمقدار ما يقرأ أحدنا سورة البقرة. كان ابن عمر يصنع ذلك، وكان شديد التحري لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم عند الجمرة الدنيا أو الصغرى والجمرة الوسطى بمقدار ما يقرأ أحدنا سورة يدعو الله تبارك وتعالى. قال فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، يعني يرمي سبع حصيات، لابد أن تكون سبعة، هذا شرط في الرمي، فلو كانت ستا فهذا لا يجوز ولا يجزئ، واضح؟ ولابد أن يكون رميا، لا يكفي الإسقاط، لكن لابد أن يكون رميا. طيب ماذا يصنع بعد أن يرمي الوسطى؟ قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، يعني يدعو طويلا. إذن الدعاء يكون عند الجمرة الدنيا والجمرة الوسطى، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. قلنا لأن الجبل كان في الجهة الأخرى ما كان يستطيع أن يرمي منه، فكان يرمي من بطن الوادي ولا يقف عندها. إذن ليس هناك دعاء عند الجمرة الثالثة، وإنما الدعاء عند الأولى أو الصغرى والوسطى. قال ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فكان رضي الله عنه من أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوفه طويلا امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لنا ما قد يتساهل في بعض الناس من أنه يريد أن يرمي وينصرف فقد دون أن يدعو، هذا خلاف السنة. هذا المواطن لعلها تكون من مواطن الإجابة، والإنسان لا يدري لعله لا يذهب مرة أخرى، فلماذا يفرط في سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين، متفق عليه. طيب الحلق والتقصير يكون متى؟ ها؟ بعد رمي الجمرات. لا، الحلق والتقصير فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة الكبرى، يعني يوم العيد. وبهذا يتحلل المرء التحلل الأصغر، فلو رمى جمرة العقبة الكبرى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء إلا النساء، يعني له أن يلبس ما يشاء مما أحل الله عز وجل له، وله أن يضع الطيب وأن يقلم أظافره، له كل شيء إلا النساء. فإذا أفاض وسعى بين الصفا والمروة، يعني طاف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، فقد حل له كل شيء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم ارحم المحلقين، يعني الذي يحلق رأسه بالموسى. قال والمقصرين يا رسول الله، يعني الذي يأخذ من كل شعره لكن لا يحلق. فقال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة والمقصرين. فهذا يدل على فضل الحلق على التقصير، فضل الحلق على التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمه ودعا به، ولما قدمه الله عز وجل كما في سورة الفتح قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالتقديم لابد أن يكون له علة، فهو أفضل. فهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير. لكن يستثنى من ذلك المتمتع الذي قدم مكة متأخرا بحيث لا ينبت شعره قبل الحج. يعني أنا دخلت مكة يوم التاسع متمتعا، طيب أنا سآتي بعمرة، طيب آخر العمرة حلق أم أو تقصير؟ واضح؟ لو أنني حلقت ماذا سأحلق يوم العيد؟ مفيش، لأن العمرة سآتي بها يوم السابع، طب والعيد يوم العاشر لن يجد شعر. ولذا الأفضل في حق هذا أن يقصر، أن يقصر في عمرة التمتع حتى إذا كان يوم العيد حلقا. طيب أمر آخر يقع فيه بعض الناس، وهذا من الخطأ، وهو أنه إذا أراد أن يقصر يأخذ بعض الشعرات. لا، التقصير لابد أن يشمل جميع الرأس، لابد أن يشمل جميع الرأس، لأن الله عز وجل أضافه إلى الرأس، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني مقصرين رؤوسكم، فلا يكفي أخذ بعض الشعر. طيب ماذا عن المرأة؟ ماذا عن المرأة؟ لا يجوز في حق المرأة أن تحلق، لأن الشعر بالنسبة للمرأة زينة، ولأنها نهيت عن التشبه بالرجال، ولذا تأخذ قدر أنملة من شعرها. إن كانت المرأة ذات ضفائر أخذت من ضفيرتيها قدر أنملة، أو تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. ده كان يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة، واضح؟ وهذا هو ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد في حجه، رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها لطواف الإفاضة. فكان الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، يعني معنى ذلك أنه رجم ثم حلق قبل أن يذبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحر قبل أن يرمي الجمرة، يعني نزل من المزدلفة ونحر ثم رمى بعد ذلك، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر صلى الله عليه وسلم إلا قال افعل ولا حرج. إذن هذا الحديث في بيان حكم الترتيب بين مناسك الحج يوم العيد، حكم الترتيب في مناسك الحج يوم العيد، فلا نتعدى ما جاء به النص، لا نتعدى ما جاء به النص. يعني ما نجيش مثلا يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر في رمي الجمرات الثلاث، أروح أنا عند الجمرة الصفرة ألاقي زحمة، أقول أجل أنا أجيب من هناك، أجيب من الكبرى، أبدأ من الكبرى وعكس، أما كده كده الشرطة مش هتسيبك، مش حد بيمشي مخالف ولا في غير طريق الناس، جزاهم الله خيرا، يعني في أمن وانضباط. ثم هذا لا يجوز، لأن هذا الترتيب شرط في صحة الرمي، لابد أن تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يوم العيد هو الذي فيه هذا التسهيل الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحرج، فقال اذبح ولا حرج، قال ارمي ولا حرج، افعل ولا حرج، فلو قدمت شيئا على شيء في هذا اليوم فلا حرج عليك، فلا حرج عليك. بعض أهل العلم أخذ من قول السائل لم أشعر، قالوا هذا في حق الجاهل والناس، وأما العامد فلا، أما العامد فلا، لابد أن يأتي بالترتيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك، وإن كان الأولى أن تأتي بالترتيب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل قال افعل ولا حرج، وما كان يقول له للسائل لا تعد إلى مثلها مرة أخرى، واضح؟ فدل ذلك على المسامحة في هذا اليوم، واضح؟ طيب، قال وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. وهذا الحديث ليس في حجة الوداع، وإنما هذا كان في عمرة الحديبية، إنما هذا كان في عمرة الحديبية، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا قبل الحلق. هذا الأمر جاء في الحديبية لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مغضبا صلى الله عليه وسلم، فسألت وقالت ما بك يا رسول الله، قال أمرتهم ولم يطيعوني. فكانت أم سلمة رضي الله عنها عاقلة، فأمرت أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، فخرج ونحر وحلق صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا. نعم، فهذا الحديث ليس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في صلح الحديبية لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وأمر أصحابه أن يتحللوا، واضح؟ لكن الذي جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل، هو الفعل، ولذا لو قدمت هذا على ذاك فلا شيء عليه. لكن لو كان الأمر يرجع إلى إلزام وفرض وأمر لابد من ترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف، الحديث ضعيف، في إسناده الحجاج بن أرطاط وهو مدلس وقد عنعنه، والحديث المدلس من قسم الضعيف. لكن هذا الحديث يبين لنا ما الذي يتحلل به الحاج التحلل الأول أو التحلل الأصغر، التحلل الأصغر. ظاهرها نعم، ظاهر هذا الحديث أن ذلك يكون بعد ماذا؟ قال إذا رميتم وحلقتم، أنه لابد أن يأتي الحاج بعبادتين من العبادات التي تفعل في هذا اليوم. ما العبادات التي تفعل في هذا اليوم؟ عندنا رم وحلق ونحر وطواف وسعي، واضح؟ عندنا خمس عبادات، لابد أن يأتي بعبادتين، واضح؟ وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن التحلل الأصغر لا يكون إلا برمي الجمرة مع الحلق أو التقصير أو غير ذلك من العبادات الأخرى، غير ذلك من العبادات الأخرى، واضح؟ طيب، القول الثاني أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة فقط، إنه يكفي في ذلك أن ترمي جمرة العقبة، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة وعبد الله بن الزبير، وهو قول لبعض التابعين، وهو مذهب المالكية، وهو ما مال إليه كذلك ابن قدامة رحمه الله. طيب ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم حديث عائشة، حديث قد مضى، قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف. حين رمى يعني بعد أن رمى، فبعد أن رمى جمرة العقبة طيبته عائشة. قالوا هذا يدل على أن التحلل الأول قد حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمرة، وليس فيه ذكر الحلق. نقول: وليس كذلك فيه نفي الحلق، ليس كذلك فيه نفي الحلق، بل الذي يقتضيه النظر أن هذا ما كان إلا بعد الحلق، وإلا فكيف تطيبه صلى الله عليه وسلم ثم يحلق بعد ذلك؟ كيف تطيبه بعد رمي الجمرة ثم بعد الطيب صلى الله عليه وسلم يحلق بعد ذلك؟ لابد أن يكون هذا حصل بعد الرمي وبعد الحلق. ولذا الراجح والله أعلم والأحوط، ومن فعل ذلك فقد تحلل التحلل الأول بالإجماع، اتفق العلماء على ذلك أنه إن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. قال: رواه أبو داود بإسناد حسن، والحافظ ابن حجر رحمه الله حسنه، وقواه ابن أبي حاتم. فالفائدة من هذا الحديث قد مضت، وهو أن المرأة لا يجوز في حقها الحلق، وإنما تقصر على الصورة التي بيناها، لأن الحلق في حقها مثلة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. إذن هذا الحديث أولا في بيان حكم المبيت بمنى أيام التشريق. المبيت بمنى يوم الثامن سنة، وأما المبيت بمنى أيام التشريق فهو الذي فيه هذا الحديث. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. لماذا؟ قال: من أجل سقايته، لأن سقاية الحديد كانت في بني عبد المطلب، وكان يتولاها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان يتولاها هو وقومه في الجاهلية وكذلك بعد الإسلام. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة ليالي منها، سواء قلنا هذا سنة أو واجب، هذه الأيام التي تسمى بأيام التشريق الحاج يبيت فيها بمنى، يمكث أكثر الليل بمنى، سواء كان ذلك أول الليل أو آخر الليل، واضح؟ لكن هذا اختلف فيها العلم هل هو واجب أم سنة كما سيأتي. فرخص أو أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فبعض أهل العلم استدل بترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس على وجوب المبيت في منى أيام التشريق، وهذا هو مذهب المالكية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية وكذلك الحنابلة، واضح؟ يعني لعله قول جمهور أهل العلم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه ورخص لرعاة الإبل كذلك، والترخيص لا يكون إلا في ترك واجب. الترخيص لا يكون إلا في ترك واجب، لأن المبيت إن لم يكن واجبا فلا معنى للترخيص، لأن السنة يجوز لك أن تفعلها فتساب على ذلك وأن تتركها، فلا إثم عليك في ذلك. والقول الثاني أن المبيت بمنى هذه الليالي سنة، وهذا مذهب الحسن واختاره ابن حزم رحمه الله، وقالوا ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ولغيره لا ينهض للوجوب، لا ينهض للقول بالوجوب، لأن الوجوب القول بالوجوب تكليف، ولا تكليف إلا بنص صريح، لا تكليف إلا بنص صريح. والقول الأول أحوط والله أعلم، وهو أن المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار واجب أو سنة مؤكدة، لا يجوز للحاج أن يتركها إلا من عذر، لا يجوز له أن يتركها إلا من عذر، فإن تركها فلا شيء عليه. طيب الأعذار كماذا؟ ها؟ لا يجوز له مكانا يبيت فيه، يعني ملوش خيمة يبيت فيها، خاصة إذا كان معه أهله، المبيت في الطرقات وفي الشوارع وغير ذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، واضح؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والواجب يسقط مع العجز، الواجب يسقط مع العجز. ولذا من لم يستطع أن يبيت دون أن يلحقه الضرر فلا واجب عليه. يدخل في هذا كل من اشتغل بمصلحة عامة في خدمة الحجيج، عمال المجازر، رجال المرور، رجال الإسعاف، الأطباء، كل هؤلاء يسقط في حقهم المبيت في منى، واضح؟ طيب عندنا حكم آخر في الحديث التالي، قال أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، ده نفس الحكم، إن راعي الإبل إذا كان المصلحة في أن يرعى للإبل خارج منى للعشب وغير ذلك فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب قال يرمون يوم النحر، إذن هذا سيرمي يوم النحر، طب ماذا عن أيام التشريق؟ ثم يرمون الغد ليومي ثم يرمون يوم النفر، يعني معنى ذلك أن راعي الإبل ده لن يتمكن من العودة في اليوم الحادي عشر ليرمي، الثاني عشر ليرمي، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع يوم الحادي عشر مع الثاني عشر، يجمع يوم الحادي عشر مع الثاني عشر، يرميهم الاثنين في يوم واحد، ثم بعد ذلك اليوم اللي حصل إن حصل فيه التعجل فليس له أن يرمي، يخرج من منى قبل أن تغرب عليه الشمس، أو أن يرمي اليوم الثالث الذي يسمى بيوم النفر، يوم النفر، وإحنا عندنا النفر يومان، في نفر أول اللي هو يوم الثاني عشر المتعجل، ولذلك الإنسان لو متعجل، وده بيحصل، ناس كتير بتروح تحج وتكون حجز التذكرة ليل اللي هو ليلة الثالث عشر، ليلة الثالث عشر، فده بيرمي الحادي عشر والثاني عشر ويطوف طواف الوداع ويخرج من منى، هذا يسمى بالنفر الأول. وأما النفر الثاني أو الأخير فهذا الذي يكون بعد رمي الأيام الثلاثة. قالوا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. قال وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق، الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. فهذا فيه مشروعية الخطبة بمنى، أن يخطب الإمام أو من ينوب عن الإمام بمنى، يخطب في الناس يعظهم ويعلمهم ما بقي لهم من مناسك الحج. طيب يوم الرؤوس لماذا سمي بيوم الرؤوس؟ هذا كان أوسط أيام منه، يعني أوسط أيام التشريق اللي يوم إيه؟ 12، يوم 12 سمي بذلك لأنهم كانوا غالبا يأكلون رؤوس الأضاحي في هذا اليوم، كانوا يأكلون رؤوس الأضاحي في هذا اليوم فسمي بيوم الرؤوس. طيب نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله بقي لنا مجلس واحد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.